جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل يقول بعض الناس إذا كان صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية فما الحاجة في صيام عاشوراء؟ وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله عز وجل يقول وتزودوا فخير ما تتزود به للدار الآخرة التقوى العمل الصالح. تزودوا فإن خير زاد التقوى والتقوى من عناء العمل الصالح، فهذا خير لك. إذا لعلك تترك الصيام ثلاثة أيام والاثنين تقول ما في حاجة، تصوم ست من شوال وصيام الدهر إذا ما في حاجة يصوم في سائر السنة. هذه أيام يندب صيامها، فإذا داومنا عليها كلها هذه خزائن تحفظ لك يوم القيامة. فإن الأيام والليالي خزائن يخزن فيها للإنسان ما عمل، فإذا كان يوم القيامة تفتح الخزائن، فكل يجد في خزائنه ما قدم. كل إنسان يجد في خزائنه ما قدم من خير أو شر. فليس معنى هذا إلى تقول هذه تضارب خايف يعني يصير ما لها مكان، لا. مثل ما يسأل بعض الناس إذا صلينا على جنائز متعددة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى على ميت فله قيراط، فهل الأموات كلهم قيراط واحد أو كل واحد له قيراط؟ نقول لا، إن شاء الله كل واحد له قيراط، لأن فضل الله واسع وخزائنه ملأ. ليس مثلنا إذا صار نستطيع ندخل شيء بشيء حتى نقتصد، لا، ربنا عز وجل خزائنه ملأ ولا تزيد ولا تنقص من إنفاق. فلذلك ينبغي لنا أن نجتهد كل هذه الأيام التي سمعناها، نحرص على أن نقوم في صيامها ونغتنم الفرصة قبل فوات الأوان، إن من قدم شيء قدم عليه. يقول السائل بعض الناس يخصون يوم الاثنين 12 ربيع الأول بالصيام، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه. نقول إذا كان يخصه فقط لأنه يوم المولد ولا يصومه في سائر الأيام فهذا ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه دائما، ما هو يصوم اليوم الذي ولد فيه في ربيع الأول، هذا ما بصحيح. يوم الاثنين ولد فيه وأوحي إليه فيه وصل إلى المدينة، أو بدأ الهجرة أيضا وصل إلى المدينة فيه وتوفي فيها أيضا. فالذي يحتفلون ما ندري، يحتفلون بالولادة أو بالوفاة، الله أعلم. يقول السائل من فاته شهر رمضان كاملا لعذر ثم زال العذر في شوال، وإذا صام القضاء هل يجوز له؟ فإنه إذا صام القضاء سيذهب عنه شهر شوال، هل يجوز له أن يقدم الست على القضاء؟ هل يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يتبعه ستة من شوال؟ أنا رددت عليكم الكلام، يقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، إيش معنى أتبعه؟ يعني صامه بعده. فهل صدق عليه أنه صام رمضان وهو باق عليه أيام؟ ولذلك قلت لكم نبهوا نساءكم إذا كان عليها قضاء فلا تصوم الست حتى تصوم القضاء الذي عليها، لا تقولوا أيام القضاء أمرها واسع، من يضمن لك الواسع؟ والنبي كلامه صريح، من صام رمضان وأتبعه، فإذا كان عليك أيام رمضان ما أتبعته، ما صمت رمضان، صم رمضان هو الفرض، ونيتك تؤجر إن شاء الله أنك لو قدرت لفعلت. ثم بإمكانك أن تعوض فصوم أياما أخرى إن شاء الله وتدرك خير. يقول السائل: هل يجوز أن يصام تطوعا عن الميت؟ ما سمعنا بهذا. لا نصوم عن أحد ولا نصلي عن أحد إلا إذا كان عليه كفارة، وأما قضى رمضان فالظاهر لأنه فيه خلاف هل تصوم عنها أو تطعم عن كل يوم مسكين، لكن إذا كان عليه نذر كفارات فنعم إما أن تصوم عنها أو تطعم عنه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أما أن تصوم عنه تطوع فلا، لا تصلي عنه ولا تصوم عنه، هذا ما ورد أبدا، لكن تدعو له. أما الصدقة والدعاء والحج والعمرة هذه وردت فيها، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.